بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تكبر شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي جزاه الله عنا خير الجزاء لتتمه شرح الأصول الستة للإمام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب أجزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله. تفضل شيخنا أحسن الله إليك. Recording in progress. شيخنا لا يزال لاقط مغلق عندك، الله يحسن إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح مجايف؟ واضح شيخنا أحسن الله إليك. تفضل الله يحسن إليك. نبدأ. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الدورة المباركة في شرح الستة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد أخذنا الأصل الأول وهو إخلاص الدين لله عز وجل، والأصل الثاني وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، والأصل الثالث هو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، و الأصل الرابع وهو العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس الذي معنا اليوم وهو فيما يتعلق في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبيان من تشبه بهم وليس منهم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك الاتباع من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قول الإمام المجدد رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. نعم، فرق الله سبحانه بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وإن تشبه أولياء الشيطان بأولياء الرحمن، إلا أن الدلائل والأعمال والأقوال والأفعال والمعتقدات هي التي تفرق بين الفريقين. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في هذا، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأما أولياء الرحمن ففي مقدمة أعمالهم صحة الاعتقاد، وذلك بأنهم يتوجهون بأعمالهم إلى الله وحده دون سواه، ويخلصون له فيها، ويؤدون التكاليف الشرعية والشعائر التعبدية على الوجه المشروع من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان في الأمور فيما بينهم وبين الله جل وعلا، وفيما بينهم وبين الخلق على اختلاف طبقاتهم. وعلى العموم أولياء الله وأولياء الرحمن هم الذين قرأوا كتاب ربهم وأخذوا نصيبا وافرا من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفهموا ذلك جيدا وطبقوا ذلك بالعمل، ولم يقتصروا على أنفسهم، وإنما بلغوا ما علموا للأمة، لأن العلماء هم الوارثون للرسل والمبلغون لدعوتهم، وهم السائرون على منهجهم. ومن عداهم وإن تشبه بهم فإن تشبهه بهم بدون سير على أثرهم لا يعطيه صفاتهم. وما ذلك إلا أن مجرد دعوى من يدعي بأنه عالم أو أنه ولي لله عز وجل لا تقبل إلا بإقامة البرهان الشرعي على صحة الدعوة ولاية الله تعالى. والبرهان هو الاعتصام بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح جملة وتفصيلا. ومن عدل عن الاعتصام بالكتاب والسنة وادعى بأنه ولي لله فهو في ذلك كاذب. وقديما قيل: والدعاوى إذا لم تكن عليها بينات فأهلها أدعياء. والدعاوى إذا لم تكن بينات عليها فأهلها أدعياء. واسمع إلى الآية الكريمة التي خاطب الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم: لتكون ميزانا يعرف به أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال المفسرون: ادعى قوم محبة الله وقالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، فامتحنهم الله بهذه الآية. ولهذا بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية المحنة، فقال سبحانه: قل يا محمد لهؤلاء الذين يدعون محبة ربهم: إن كنتم تحبون الله أي حقيقة فاتبعوني. ذلك لأنهم ادعوا أنهم يحبون الله لكنهم لم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فامتحنهم الله بذلك. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالدرجة الأولى في صحة الاعتقاد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، بل وأفرده بالدعوة في مدة 13 سنة في مكة يعلم الناس معنى لا إله إلا الله دائما وأبدا قبل أن تنزل الفرائض والشعائر التعبدية وبيان الحلال والحرام، وما ذلك إلا لها لأهمية التوحيد مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة ذلك علامة على محبة الله وعلامة على أن المتابع له ولي من أولياء الله إن مات على هذا العمل، فإنا نرجو له الخير ونرجو له الرحمة، وهذه علامة الخير وحسن الخاتمة أن يموت الإنسان على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الآية يمتحن بها كل من ادعى أنه يحب الله ورسوله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يمتحن بها، فإن عرف بطاعة الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعرف بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ولي من أولياء الله، ودعواه في محبة الله وفي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصة صادقة. وأما إن ادعى هذه الدعوة ولكن لا يمتثل أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجتنب النهي، ولا يحل الحلال، ولا يحرم الحرام، ولا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعواه باطلة، لأن العبرة بالعمل ليس بمجرد الدعوة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله تعالى بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن فهؤلاء هم أولياء الله حقا وصدقا، وصفهم الله بأنهم يجاهدون في سبيل الله الجهاد الشرعي بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، يكون بإذن ولي الأمر، بإذن الوالدين، تحت راية، وغير ذلك من الضوابط، وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأنهم أهل رأفة ورحمة بأهل الإيمان وأصحاب تواضع، ومع ذلك هم أهل عزة على أهل الكفر والطغيان، لأن المؤمن لا ينبغي له أن يذل نفسه أمام الفساق والكفار. هذه صفات أولياء الله. فمن ادعى بأنه ولي لله فإنه يطالب بتحقيق ما وصف الله تعالى به أولياءه في آية المائدة والأنفال. ومن ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد وصفهم الله تعالى وصف أولياءه بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى صفة الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وحقوقه وفروعه ومكملاته. الصفة الثانية صفة التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: هي اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وكذلك التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفات أولياء الله عز وجل. فعلينا أن نحرص على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصادق، إخلاص العبادة لله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الدلائل على التفرقة بين أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون وبين أولياء الشيطان الذين عدلوا عن طاعة ربهم ومتابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم واستجابوا لدعوة الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يواجه أقواما يدعون بأنهم أولياء وأتقياء وهم واقعون في الشرك الأكبر من عبادة الأصنام والأوثان وطاعة السحرة والمشعوذين والافتتان بهم لجهلهم البسيط والمركب وقلة علمهم وضعف عقولهم وسوء نياتهم، ومع ذلك هم يدعون العلم ويلمزون الموحدين ويتهمونهم بالضلال بسبب الإغال في العناد والمكابرة وإثار الدنيا على الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. تجد من هؤلاء ممن يدعون لهم الولاية يقولون إذا وصل مرتبة سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا غير، ويقولون هذا وصل. يا سبحان الله، الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تأتيك الموت. الله تعالى يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا يا عبد الله أنت مأمور بعبادة ربك جل وعلا. وهؤلاء يقولون لا، إذا وصل المرتبة عندهم، مرتبة الولاية عندهم فوق النبوة، يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، النبوة دون الولي، عندهم الولاية أعظم من النبوة. ولهذا غلاة الصوفية يقولون عن أهل الإسلام وأهل الإيمان أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. قال شيخنا النيمي بل هم أهل الباطل، ويقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، نحن نأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، وما أكثر الكذب والديل والضلال عندهم. ويضحكون على أتباعهم السذج، يقولون الولي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، قبحهم الله وما أكذبهم. هذه كلها من ترهات الصوفية التي يضحكون بها على أتباعهم، حتى أن أحدهم يقول لأتباع اذهبوا صلوا أنا أريد أن أصلي في الحرم، وهو في أدغال إفريقيا، ثم يرجعون وهو مختبئ تحت كرسيه فيفتحون عنه وهو يتنهد ويقول صليت في الحرم. يا كذبة، أليس هناك فرق بين التوقيت بين صلاة مكة وصلاة أدغال إفريقيا؟ كيف يصلي مع الحرم؟ هذه كلها من ترهاتهم ومن أكاذيب غلاتهم. يقولون لأتباعهم شريعة محمد هي للعوام، أما نحن فنحن الخواص وخواص الخواص، أعوذ بالله. فمن زعم أنه يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف فإنه كافر كما قرر أهل العلم. نعم. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كما ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام. قال المصنف رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك متابعة الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، أعوذ بالله، كما قلنا لكم، ولا بد من ترك الجهاد ومن جهاد، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى إلى آخره. نسأل الله العفو والعافية. فيقولون الرسل للعوام، ما نحن فنحن الخواص وخواص الخواص وخواص الخواص. فهذه كلها من ضلالاتهم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله إن من ترك اتباع الرسل ضل ولا بد، ومن ترك الإيمان والتقوى وفقدهما فهو من أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، لأن الله تعالى وصف أولياءه بأنهم آمنوا واتقوا بما تحمل كلمة الإيمان والتقوى من المعاني العظام. ومن صفات أولياء الله الإيمان والتقوى، الإيمان بالله عز وجل والتقوى لله سبحانه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وهذا الأصل ركز فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصعد إلى درجة تسقط فيه عنه التكاليف. قال شيخنا فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، إلى غير ذلك من الادعاءات الباطلة. يقول الشيخ التي لعب الشيطان بهم فأضلهم عن الصراط المستقيم وأخرجهم إلى طريق أصحاب الجحيم. يزعمون أن هؤلاء هم أولياء الله ليس غيرهم. أما من اتبع الكتاب والسنة وتكلم بالفقه وأمر بالاستقامة على شرع الله فهؤلاء يسمون أهل الظاهر، وشيوخ الصوفية عندهم هم أهل الباطن. قال شيخنا بل إنهم حقيقة هم أهل الباطل. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يشكو من أهل زمانه لأنهم يجعلون أولياء الله من هم أعداء الله وحاربوه أشد المحاربة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفات أولياء الله كما ذكر الله تعالى في عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات هذه من الصفات العظيمة التي تخلق بها عباد الرحمن. ومن المصائب العظام أن عند المتأخرين الولي لا يصير ولي إلا من بني على قبره قبة أو من يسجد له والعياذ بالله، أما المدفون على السنة فليس عندهم ولي، نعوذ بالله من الضلال. فنحن في زمان يحتاج من أهل التوحيد والسنة ومن دعاة التوحيد والسنة أن ينشطوا في دعوة التوحيد. وللأسف أن الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة من إخوانية وسرورية وتبليغ كلها رضعت من الصوفية. حسن البنا بايع على الطريقة الصوفية الحصافية مرتين، وكان ينشد في يوم المولد ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و 3 ساعات إيابا، وكان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية. وكذلك التلمساني يقول التعلق بالأولياء وقبورهم الطاهرة، يقول واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، نعوذ بالله. إذا لم يكن هذا شرك فما هو الشرك؟ التعلق بالأضرحة والقبور واللجوء إليها إلى تلك القبور. وسعيد حوى من رؤوس الإخوان يقول كان أحدهم يعني الصوفي يضرب بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاث المغفر في رأسه، ومع ذلك يقول لا عندهم الصوفي لا جرح ولا ضرر، يضرب ولا جرح ولا ضرار. نسأل الله السلامة والعافية. فاحرصوا. وكذلك التبليغ، الأحباب منهم الأحباب يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجفتية وقادرية. فلنتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولنحذر من أهل البدع والضلال ممن يدعون الولاية وأنهم أولياء الله وأنهم كذا وكذا وهم على الحراس. فصفات أولياء الله قد مرت معنا. وأولياء الله طبقات: الطبقة الأولى السابق في الخيرات، والطبقة الثانية المقتصد، والطبقة الثالثة الظالم لنفسه. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم أصحاب اليمين أصحاب الشمال. ثم قال تعالى ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى الخصال الحميدة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول أهل العلم إن لم يكن العلماء رؤوس أولياء الله فليس لله ولي. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله ومنع في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. رواه الطبراني وله شواهد. وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وليا. الأصل السادس. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. فسبحان الله وبحمده تم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء المتفرقة والمختلفة، هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق إلى آخره. هذه الشبهة كما قال أهل العلم شبهة ملعونة التي أوردها هؤلاء المضلون وورثها عنهم من كان مثلهم. قوله أن نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، هكذا يقولون للناس، يقولون: أنتم ما بلغتم رتبة الاجتهاد فلا يمكن أن تعرفوا نصوص الكتاب والسنة أبدا، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. ثم وصفوا المجتهد المطلق بأوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه شبهة باطلة، لأن الله تعالى أنزل القرآن للأمة كلها وأرشدهم إلى تدبره، فقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكيف يذكرهم بشيء لا يفهمونه؟ إن ذلك لمستحيل. وقال جل وعلا: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي جميع العقول. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متذكر ومتعظ ومنتفع بآيات القرآن. وحقا إن أقل الناس معرفة إذا تليت عليه بعض آيات القرآن فإنه يفهمها بمجرد سماعها، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. هذه الجملة إذا تليت على العقلاء فإنهم يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده إله ومستحق العبادة، فهو الذي يجب أن يعبد ويمتثل أمره ويجتنب نهيه وتطاع رسله. وإذا سمع العاقل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهم أن الله يأمره بالمحافظة على الصلوات حتى لا يحتاج إلى أن يسأل عن حكمها عالما إلا عن تفاصيل كيفيتها، ويعرف بأن الله أمره عندما يسمع قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. أن الله كلف هذه الأمة بهذه الفرائض من توحيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالدين الحنيف. عندما يسمع هذه الآيات يفهمها الإنسان بمجرد القراءة أو السماع. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح أتم الوضوح، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك بالله. ومن غير شك أن بعض الآيات ونصوص السنة يحتاج الناس فيها إلى العلماء لبيان الحكم والأحكام والحلال والحرام وما فيها من الترغيب والترهيب. ومن هنا فإنه يجب على المكلفين أن يعلموا ويؤمنوا أن مصدر الخير وأساس الدين وما أخذ من الكتاب والسنة، وأن تعلم الكتاب والسنة أمر ميسور وسهل وليس صعبا إلا على من أعرض عنه وابتعد عن كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ظلم نفسه، وهذا هو الذي ذكره الله بقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي يعرض ويبتعد عن ذكر الرحمن من كتاب وسنة. ومن أعرض عن كتاب السنة لم يبق معه إلا وحي الشيطان الذي يدفع إلى الشرك بالله والضلالات والبدع والأهواء والتفرق. ثم بين الإمام رحمه الله أقوال أولئك الذين واجههم بالدعوة الصحيحة ووقعت المعارك بينه وبينهم، ومع الأمراء من آل سعود رحم الله ميتهم ووفق الله الأحياء لكل خير وبر. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال. ومن طلب الهدى منهما، يزعمون أن من طلب الهدى من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده. كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا خرب أفكار عامة الناس من يدعون العلم في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهم على ضلالة. يقول الناس إذا أردتم أن تطلبوا الهدى من الكتاب والسنة وأنتم من البدو من عامة الناس فهذه علامة الزندقة والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. والزندقة نفاق اعتقادي، شر المعاصي أو دلالة على الجنون، وهذا في غاية التضليل والتلبيس على الناس. دعوة الزنادقة ضد دعوة الرسل، ومن دعا بدعوتهم الرسل لا تدعو إلا بالوحي الذي ينزله الله عليهم ثم هم يبلغون الأمة كما سمعوه من الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن إيمانه بكل كتاب وبكل رسول. قال جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمته تبع له في ذلك، وعليهم أن يقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. هذه عقيدة أهل الإسلام والإيمان، فعلى جميع الأمة في كل زمان ومكان أن يتفقهوا في القرآن والسنة وأن يحافظوا على التفقه الواجب عليهم حتى يكونوا من أولياء الله حقا ومن أتباع رسوله صدقا صلى الله عليه وسلم. وإن من سبب الجهل والضلال والبعد عن فهم الكتاب والسنة الإعراض عن مجالس العلم ومجالس الفقه في الدين، والابتعاد عن العلماء، والانطواء على ما عليه الإنسان من جهل. ومن عبد الله بدون علم وبدون فهم لعبادته فإن عبادته غير مقبولة، لأن لقبول العبادة شروط: الصواب والإخلاص، وقيل كذلك صحة المعتقد فلنحافظ على هذه الأصول العظيمة والعناية بدراسة هذه الأصول الستة، فهي أصول مهمة لطالب العلم، وألا نصغي إلى شبهات أهل الباطل. أهل الباطل شبهاتهم كثيرة لصرف الناس عن الحق، ولهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد: هذه شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب السنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. قال شيخنا: وهذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية والرافضة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. وهكذا في هذا الزمان من أهل البدع من الإخوانية والسرورية يصرفون الشباب عن العلماء، يقولون: دروس العلماء فوق مستواكم، أنتم لازلتم من المبتدئين في طلب العلم، تعالوا نحن ندرسكم مختصرات. فيصرفونهم عن العلماء: وما يخبروا قليلا إلا والعلماء عندهم عملاء، وأنهم لا يفقهون الواقع، وعلماء حيض نفاس إلى آخره. وهدفهم بذلك صرف الشباب عن العلماء، وإلا فدروس العلماء فيها المختصرات فيها المطولات، ولكن هذه كلها من أساليبهم وحيلهم لصرف الشباب عن العلم. وكذلك يكون هذه الكتب ما تفهمونها أنتم إلى غير ذلك، وما الذي ينفع كما يقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقولون لأتباعهم: ما الذي ينفعك البخاري ومسلم إلى آخره. فالله تعالى أمرنا بأن نتعلم وأن نتفقه في دين الله حتى نعبد الله على بصيرة، ولا يمكن للعبد أن يؤدي العبادة كما أمر الله إلا بالعلم، حتى يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وتأذن لي يا شيخ في سؤال واحد فقط في الأصل الأخير يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليك. التعصب للمذاهب الفقهية، لأن هناك من صدع الناس عن فك الكتاب والسنة بحجة التمذهب، ما رأيكم في مثل هذا التوجه يا شيخ؟ أحسن الله إليك. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، الاستفادة من المذاهب الفقهية هذا شيء طيب، ويستفاد من كتب الحنابلة وكتب الشافعية وكتب، يستفيد منها طالب العلم، كما هي طريقة أهل العلم في الاستفادة من هذه الكتب، وهي كتب مختصرات وفيها ما هو متوسط وفيها ما هو متوسع، لا بأس طالب العلم يستفيد منها، ولكن لا يتعصب للمذهب إذا كان الدليل والحق بخلاف رأي إمام المذهب، فلا يتعصب، التعصب المذهبي مذموم، وللعلماء كلام في هذا، ولشيخ الإسلام كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلا تعصب الإنسان، لأنك أمرت باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تتعصب بقولي. ولهذا العلماء أنفسهم الأئمة الأربعة يحذرون من التعصب. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الإمام مالك يقول: كلكم راد وكلكم مردود عليه لصاحب هذا القبر. الإمام الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالك، وخذ من حيث أخذ. ويقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من كلام الأئمة في تحذير من التعصب لهم. فيستفاد من كتب الفقه، لكن لا يتعصب، لأن العبرة هو اتباع الدليل. قال الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله تعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما أن تلوى أعناق الأدلة من أجل أن توافق رأي الإمام المذهب، لا، هذا خطأ، وهذا فيه ما فيه، وقد أنكره أهل العلم. على سبيل المثال ما قاله بعض المتعصبة في هذا، ورأي الجمهور على أن بول ما وروث ما يؤكل لحمه طاهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ولا تؤمن البعير أن تروث في المسجد. بعض المتعصبة من الأحناف وغيرهم قالوا كانت بعير النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تروث في المسجد. لماذا كل هذا الكلام، كل هذا التأويل؟ من أجل أن أوافق رأي الإمام؟ لا، هذا خطأ، خطأ فاحش. فنستفيد من كتب المذاهب لكن لا نتعصب، ويكون هدفنا هو الدليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وكتب لكم الأجر المطلوب على ما بذلتموه من وقتكم ومن جهدكم، فنسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم خير الجزاء. وبهذا يكون انتهت الأصول الستة مع شيخنا الذي استقطع من وقته مع علمنا بالزحام هذا الأسبوع، ولكن جزاه الله عنا خير الجزاء. شكرا الله لكم شيخنا وأحسن الله إليكم. وصدنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم على التوحيد والسنة. آمين آمين، جزاكم الله خير شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لكم.